بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حاصل كلام المؤلف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه في كلامه السابق حول تقرير قاعدة عظيمة أو قاعدتين. القاعدة الأولى أن الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة حملها على ظاهرها ولا تحمل على معنى آخر إلا بدليل وقرينة، ومن تكلم في الكتاب والسنة بمعاني ألفاظ الكتاب والسنة فإنما يتكلم عما أراده الله، فلهذا يحرص الإنسان أنه إذا تكلم يتكلم بعلم، لأنه يتكلم عن الله ويتكلم عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قرر القاعدة الثانية العظيمة وهو تقديم النقل على العقل، وكما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن العقل إنما هو مساعد ومعاون للنقل. وأما تقديم العقل على النقل فهذا عند أهل البدع والأهواء، وهذا الكلام ينقض بعضه بعضا كما سبق معنا في الدرس السابق. قال رحمة الله تعالى عليه قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. كما نوحد الرب الذي هو المرسل بالعبادة، فلا بد كذلك أن نوحد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمتابعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن نعارضه بعقل ولا شبهة ولا آراء الرجال ولا بغير ذلك. قال فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد المرسل وهو الرب، توحيده بالعبادة كما سبق، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض، يعني بزعمه أن السلامة إنما هو عند آراء شيوخه وأصحاب مذهبه. قال وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه. هذه طرق من طرق أهل البدع والضلال، إما أن ينقاد لإمامه ويعرض عن الكتاب والسنة، وإما أن يحرف ويؤول ويصرف الألفاظ عن معانيها الحقة. قال وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا. سبق معنا كلمة التأويل وكلمة الحمل، نؤول فيقول تأويل قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا كذا وكذا، أو يقول نحمل لفظة هذه اللفظة على معنى كذا وكذا كما سبق في الدرس السابق. فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خيرا له من أن يلقاه بهذه الحال. قال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، ولا يستشكل قوله، الضمير قوله يعود إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا يجعل الاستشكال والشكوك والظنون في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتيجة لأن هذا الحديث خالف رأي شيخه. قال ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، يستشكل الآراء، إذا خالفت الآراء والأفكار والأهواء قول النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل الاستشكال في قول الرجال دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بل يستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس، بل نهدر الأقيسة ونتلقى نصوصه ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول، هذا المعقول الذي خالف الكتاب والسنة إنما هو مجهول وليس بعقل وليس بشيء مستقيم. قال نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوس عند باب من أبوابه، يعني من أبواب إحدى زوجاته. قال فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، أي منفردين في ناحية. قال إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، يعني تناظروا وتجادلوا فيها. قال حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، أي لا تتكلموا بمعنى من المعاني التي ما علمتم ذلك منها وإنما ترد إلى العالم. فهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لابد أن يرد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا شك، وهذا إسناده حسن وحسنه شيخنا رحمة الله تعالى عليه في تحقيقه لتفسير ابن كثير، قال ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو أعظم ذنب بعد هذه الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش، هذا ذنب ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق هذا ذنب آخر، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا ذنب أعظم من الذنوب السابقة. ثم بعد ذلك ختمها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بما لا نعلم هو أعظم هذه الأمور الثلاثة. لماذا؟ لأن هذه الذنوب كلها تدخل في القول على الله بلا علم، والمشرك قائل على الله بلا علم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذه الفائدة ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في شرحه لهذه الآية، قل إنما حرم ربي، في كتابه إعلام الموقعين بكلام طويل قيم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقف أي لا تتبع ولا تخوض في أمر ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. هو الحق ولا الحق؟ ها ها، الحق الحق. ليش الحق مفعول به ثان لجعل، وكذلك هو ضمير فصل. أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه الحق، وأتى بضمير الفصل هو. قال الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، يعرضه على الكتاب والسنة كما سبق معنا. فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه. طيب، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه، يعني يكون الكلام من الألفاظ المجملة التي يحتاج إلى سؤال لقائل هذا اللفظ، ماذا تريد بهذا اللفظ؟ هذا اللفظ الذي تكلمت به لم يرد في كتاب ولا سنة، ماذا تريد به؟ فإن أتى بمعنى الحق قبل المعنى الحق وتوقف في اللفظ، وإن أتى بالمعنى الباطل رد المعنى الباطل، رد المعنى الباطل كما سبق معنا في لفظ الجسم وغير ذلك. قال وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه، يمسك عن هذه الألفاظ التي ما عرف صحة معانيها من الكتاب والسنة. قال ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا غيره. قوله لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح هذا من باب الاستعارة، لأن الإسلام ليس له قدم، وإنما هذا من باب الاستعارة. قال إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد إليها ولا يعترض عليه ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري بإسناد معلق رضي رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، لأن الرسول مبلغ، وهذه الشريعة بلغها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، فمن عارض الشريعة أو بعضها إنما عارض الرب، إنما عارض الرب صاحب الرسالة. وهذا سنده صحيح، جاء خارج أو وصل خارج صحيح البخاري بإسناد صحيح، بسند صحيح. قال: وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد. هذا مثال مضروب للنقل، علاقة النقل مع العقل، فالعقل كالعام المقلد والنقل كالعالم المجتهد، والعام لا بد أن ينقاد للعالم المجتهد إذا عرف بأنه حريصا على الكتاب والسنة، وأنه لا يتكلم إلا بالكتاب والسنة، فلا بد للعقل كذلك أن يتبع النقل، لا بد للعقل أن يتبع النقل كما يتبع العام ويأخذ فتواه من العالم المجتهد. قال: أن العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، يعني العالم المجتهد دون ذلك أي دون النقل. هذه العبارة واضحة، بل هو أي العالم، لأنه جعل العقل كالعام وجعل النقل كماذا؟ كالعالم المجتهد. هذا من باب التقريب، وإلا فالعالم هو دون النقل، هو دون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: بل هو دون ذلك بكثير، فإن العام يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر. هذا تمثيل طيب حسن نركز عليه. قال: فإذا عرف العامي المقلد عالما، إذا عرف زيد وهو عام، إذا عرف بأن محمدا عالما، بأن محمدا عالم، قال: فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر. زيد عام مقلد، وعرف أن محمدا عالم، فجاء رجل آخر ليكن مثلا أحمد وهو عام، فزيد هذا العام قال لأحمد: هذا محمد عالم فهو عام، يعني زيد وكذلك أحمد عاميان، ولكن أحمد لم يعرف بأن محمدا عالم إلا بواسطة من؟ بواسطة زيد العام الآخر. قال: فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر. ثم اختلف المفتي والدال، من هو المفتي؟ العالم الذي هو محمد، ومن هو الدال؟ زيد الذي هو إيش؟ العامي المقلد. الدال أي الذي دل، الذي دل يعني أحمد بأن هذا محمد بأنه عالم، هذا معنى الدال، وهو العامي المقلد، سمي دالا لأنه دل غيره على شيء، فهو دال فهو فاعل. قال: ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي، من هو المستفتي؟ الذي هو أحمد العامي الثاني. فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي. اختلف المقلد الذي هو زيد مع العالم وهو محمد، اختلفا في فتوى شرعية، والعامي الثاني وهو أحمد بينهما، فاحتار هل عليه أن يستمع إلى كلام العالم وهو محمد، أو يستمع إلى فتوى العامي الآخر أو الأول وهو زيد. قال: فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الذي هو العامي الأول وهو يخاطب العامي الثاني، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن. يعني قال زيد لأحمد لماذا تستمع وتقبل قول محمد؟ سيقول سيقول أحمد لأنه عالم، محمد عالم، وأنا قبلت قوله لأنه عالم. سيقول له زيد وهو المقلد الأول، يقول له لا، القول الحق معي، لأني أنا الذي قلت لك بأن محمدا عالم. قال فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، أي قدحت فيه، فلزم القدح في فرعه، لزم أن تقدح في العالم. إذا قدحت فيه وأنا الدليل الذي دلك على أن محمدا عالم، إذا قدحت فيه فيجب أن تقدح في من؟ ها؟ في المدلول، وهو أن محمدا إيش؟ عالم. فيقول له المستفتي الذي هو المقلد الثاني أحمد، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، أي قبول قوله، تقليده أي قبول قوله، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة. كوني وافقتك بأن محمدا عالم لا يلزم بأني أتبعك في كل صغير وكبير. قال وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، يعني كونك يعني هذه الفتوى التي صدرت منك وخالفت فيها العالم، كون هذه الفتوى باطلة لا يستلزم كون الدلالة حين دليتني على محمد بأن ذلك خطأ. قال هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ، هذه لا بد من هذه القاعدة، هذا مع علمه أي مع علم المقلد الثاني والعام الثاني، هذا مع علمه أن ذلك المفتي أي العالم قد يخطئ، لكن الأصل أن قول العالم هو المقدم على قول الجاهل العامي، ولكن مع ذلك كله فليس بمعصوم، العالم ليس بمعصوم. قال والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، يعني يجب أن نقبل قوله مطلقا، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما العالم فنقبل قوله على الأصل لكن ليس مطلقا لأنه قد يخطئ، فلا بد من النظر في الكتاب والسنة، هل هذا العالم فتوته موافقة للكتاب والسنة أو ليست موافقة للكتاب والسنة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل مطلقا. قال فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره، وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها أي السنة قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، يعني ما جئتنا به، كالمشرك مثلا، المشرك لو قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت رسول ونحن نؤمن بذلك لكن ما جئتنا من أجل أن نوحد الله، هذا يخالف العقول التي كانت على ما سبقت وسلفت بأن الآلهة متعددة. قال هذا القرآن التي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك، أي في العقل، قدح في العقل. قال فنحن نعتقد موجب الأقوال الناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه ولا نتلقى منه هديا ولا علما، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذا